يا من لذلة قوم بعد عزهم أحال حالهم كفر وطغيان، بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم واليوم هم في بلاد الكفر عبدان. فلو تراهم حيارى لا دليل لهم، عليهم من ثياب الذل ألوان. ولو رأيت بكاهم عند بيعهم لهالك الأمر واستهوتك أحزان. يا رب أم وطفل حيل بينهما، كما تفرق أرواح وأبدان. وطفلة ما رأتها الشمس إذ برزت، كأنما هي ياقوت ومرجان. يقود العلج للمكروه مكراتا، والعين باكية والقلب حيران. لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان.